يا سيدي يا رسول الله يا سندي ويا عزي ويا جاني يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي توبة توبة توبة يا ربي توبة على كل عاصي يا ربي توبة يا نصوحة بعد عصياني بعد عصياني قبل أشيب وأنحني وأمشي بعصياني القلب نادي القلب نادي وليه إلا عين عصياني يا ريت دموعها تسيب يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت دموعها تسيب تجري على الخدين تمحي صحايف تمحي صحايف ذنوبي ذنوبي ذنوبي بعد عصياني لأجل النبي لأجل النبي أنا في جاه النبي ذكري مع بيدك والنبي أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي ذكري مع بيدك والنبي لك للنبي لك للنبي لك للنبي اقبل صلاتي على النبي لك للنبي لك للنبي شايف يتهموني برضو عارف يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصلني ايه حصلني انا في جاه النبي طالب رضاك والنبي أنا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي طالب رضاك والنبي أنا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي لك للنبي لك للنبي لك للنبي القعدة حلوة والنبي عند النبي عني بالعباد محبة عني يا إلهي الكل عني بالعباد محبة عني إن فاتوني أنت ربي وإن نسوني أنت حسبي فاتوني أنت ربي وإن نسوني أنت حسبي يا إلهي الكل عيني محد عني يا إلهي كل عني من عباد محد عني إن فاتوني أنت ربي وإن نسوني أنت حسبي إن فاتوني أنت ربي والنسوني حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لك للنبي لك للنبي لك للنبي اقبل صلاتي على النبي لك للنبي حبيبي أصل الجمال هو الجمال كله حتى القمر يوم ظهر كان نور بيدل جبريل دليل النبي جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج وفي ساحة الزاد كان نور الغادي اللي بيدلو النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركات كل من النبي يا من حضر الله الله النبي خير البشر الله الله النبي يا من حضر الله النبي خير البشر الله النبي يا من حضر الله النبي خير البشر والغزالة والقمر والجمل سلموا عليه النبي صلوا بي يا حاضرين اعلموا حقا يا حين ان رب العالمين فرض الصلاة النبي يا أهل الهوى النبي مدح دوى كلكم قولوا سوى صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات نورهم كالقمر جدهم صلوا عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كله